بدأت أسمع أنفاس حد موجود معايا باستمرار، وأسمع أصوات رجلين حد بيمشي في الصالة، ولما أخرج ما لقيش حاجة. كنت أسمع أخويا بيكلمني ورد عليه، وأخرج ألاقيه ما جايش أصلا من برة. لحد ما في يوم كنت سهرانة لوحدي، وبعدين قمت طفيت النور علشان أنام، ويدوب فردت جسمي لقيت باب الأوضة بيخبط 3 خبطات وكررها 3 مرات. فكرت أخويا وقلت له ادخل، لكن محدش دخل. نزلت راسي تاني على المخدة وقلت هنام، وفكرت إن أخويا بيهزر معايا شوية، ولقيت التليفون بتاعي بيرن وأخويا بيكلمني بيقول إنه هيتأخر برة مع صحابه. اتخضيت وأنا بكلمه، لقيت الأكرة بتاعة الباب بتتحرك والباب كأنه هيتفتح، وسمعت صوت من برة، صوت رجلين بتحك كده في الأرض، يعني كأنه بيسحب برجليه على الأرض. أنا سمع الصوت ده وشايف الأكرة بتتفتح، وحاسة إن السرير كأنه بيتحرك بيا وبينزل تحت الأرض، وما فيش حاجة بتحصل بس أنا حاسة بالإحساس ده. وبعد كده كله طاق، ولعت النور وشغلت التلفزيون اللي في أوضتي على القرآن، وقلت أكيد كده خلاص. بدأ النور يترعش، خرجت ساعتها وقعدت في الصالة، ما حصلش حاجة تانية لحد ما أخويا جه. اطمنت ودخلت نمت في الأوضة عنده، طبعا مرضتش أقوله لأنه بيخاف جدا هو كمان، وممكن يسيب الشقة ويمشي. مرت الأيام وأخويا سافر، ووالدي رجع هو ومراته، وبرضو الأحداث الغريبة عمالة تزيد. بقيت أحس على طول إن في حد حرارته قريبة من حرارة جسمي جنبي، وأحس دايما إن في حد نايم ورايا، وأحس دايما بنفخ في وشي، والنفخ في وشي ده كان مرعب جدا لأني بتفزع. أصحى من النوم ألاقي حاجة زي أثار كدمات على جسمي، على ظهري وكتافي. وفي يوم كنت في الكلية أنا وصاحبتي، وكانت واقفة معايا، فجأة لقيت إيد الشمال فيها ألم رهيب جدا، ألم لا يحتمل، وكأنها في حاجة دست عليها. والألم زي ما جه فجأة اختفى فجأة. ففي مرة اتخنقت أنا ومرات أبويا، وزعلتني قوي وخلتني أعيط يومها بالليل. عادي، خلافات بتحصل، لكن اللي هقوله لك هو مش عادي. هي نامت وكنت سهرانه مع بابا بتفرج على التلفزيون الكبير في اوضته، لحد ما قال لي انا هدخل انام. قلت له خلاص انا هروح اتفرج على التلفزيون اللي في اوضتي، تلفزيون صغير كده حاطاه في اوضتي غير الشاشه الكبيره اللي موجوده في اوضه بابا. بعد ما رحت بربع ساعه لقيت بابا بينادي عليا، جريت على اوضته لقيت مراته عماله تصرخ وهي مغمضه وبتقول الحقوني ابعدوا عني. بابا كان عمال يحاول يطمنها ويصحيها، وهي ولا كأنها سمع حاجة. بالمناسبة اللي أنا عرفته إن أخ ومرات أبويا معالج وبيرقي، والناس بتروح له وبتطلبه من كل حتة. بابا قال لي خليكي جنبها أنا هروح أجيبه بسرعة. راح وأنا فضلت جنبها على السرير، وهي ما كانتش بتعمل حاجة غير إنها بتبكي وبتترعش. قامت فجأة وقالت لي بعدي عني ابعدي عني، وضربتني فعلا، زقتني وضربتني. انا ما بقتش عارف اعمل ايه، انا من الخضة ومن المفاجأة مش فعلا حرفيا ما عنديش حاجة اعملها يعني. وسكت التاني، وبعد كده بابا جه هو واخوها. اخوها نيمها على السرير وفضل يقرأ قرآن، وهو حاطط ايده على جبينها، وساعات يحط ايده على رقبتها ويضغط، وضغط على رقبتها لدرجة ان بابا قال له هتموت كده منك. وفي مرة من المرات في نفس القعدة يعني هو بيقرأ عليها، ضربها على جبهتها مكان حاطط ايده يعني. فتحت عينيها ووشها يعني اتغير لونه للطبيعي، وبدأت تبصه كأنها مذهولة وفائت. كل اللي كانت بتقوله كانت بتقول أنا تعبانة جدا وكأني مضروبة علقة. تاني يوم بابا طلب مني أحكي له كل حاجة، حكيت له كل اللي حصل من بتاع 6 سنين أنا مريت بيهم لحد امبارح. اللي عرفناه بعد كده ان ده جن عاشق، وان انا جبته بسبب قرايتي للكتاب، وكويس انه طلع من ظهري. هو كده مسك بس ما لبسكيش، وبعد كده تحول لعاشق لاسباب كتير، انك على طول لوحدك، لبسك خفيف، بتقفي قدام المرايه، كل دي اسباب خلته عاشق ليكي، والكدمات اثر محاولته التعرض ليكي اكثر من مره. اخو مراد بابا هو اللي قال الكلام ده بالمناسبه لما اتحكى له، وفضل يقرا عليا وخلاني اغمض وارفع ايدي مره اليمين ومره الشمال وارفع الاثنين كاني بدعي، وجلسه في الثانيه في الثالثه والامور اتحسنت. التجارب الحقيقيه دايما بتكون من خلال جروب عيله احمد يونس على فيسبوك، او بتكون على صفحتي الخاصه على فيسبوك احمد يونس، اللي هي هتلاقي عليها علامه التوثيق الزرقاء، وفيها كفان بيج فيها حوالي ما يقرب من 2 مليون مشترك. ما تنساش تتابع قصص الرعب الحصرية الموجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. هقول لك بعض القصص اللي موجودة فيها علشان لم تذاع على الراديو 99. هتلاقي فيها انتقام كساب 1 و2 و3 و4 و5، نادر فودة، بيت النصر، كل دي قصص رعب حصرية. هتلاقي فيها نصل الشيطانة، مجمع الشفافية الملعونة، سوداء المشرحة 1 و2 و3 و4، الحبيسة، وحارس بوابة الموت 1 و2، والعرض الملعون 1 و2 و3. القناة اسمها أحمد يونس AHMAD YOUNES YOUNES. شكرا لكل اللي تابعونا النهاردة، وياريت لما تابعوا كلام معلمين ما تابعوش الرعب بس، تابعوا الساعتين كلهم، لأن هم بيكونوا فيهم اختلاف، وفيهم في الساعة الأولى حاجات مروعة والساعة الثانية الرعب، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 صباحا. كمان برنامج صباحك ومطرحك مواعيده كل يوم من الحد الخميس للناس اللي بتصحى بدري أو بتطبق، من الساعة 7 للساعة 9 صباحا. شكرا، يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. تحياتي وحبي وتقديري، تصبحوا على ألف خير. كان معكم أحمد يونس.